السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد ذكرنا من قبل بعد الانتهاء من الكلام أو من الوقوف على الكلام في اسمه سبحانه وتعالى البصير، ذكرنا أن ما نسير عليه هو أن نسير شيئا في الأسماء الحسنى، ثم ننقضي من اسم مثلا من الأسماء أو اسمين، ثم نعود إلى العقيدة والكلام فيها. والكلام عندنا كما تعلمون في شرح العقيدة الطحوية. أشرنا من قبل في المرات الماضية لأنه سنبدأ إن شاء الله تعالى إما في العقيدة الطحوية مرة أخرى أو في شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ابن قدام. وذكرنا أن الأمر موقوف على الاستخارة، وسواء بدأنا في هذه أو في تلك فلا بد من الإشارة إلى المقدمة، وقد ذكرنا المقدمة المرة الماضية. لا بد لكل أحد أن يعاودها. كان فيها شيء بعض أمور وقفنا عندها، إنما كما هو الحال كان ينبغي أن تكون هذه الأمور في محل قراءة الناس واهتمامهم كما بينا، وهي مقدمة مهمة جدا، مهمة مقدمة. المقدمة هذه كما ذكرنا من المهمات، وسنكمل فيها شيئا مما وقفنا عنده. وكنت قد عزمت ألا أستكمل المقدمة ليقرأها من شاء، يعني الباقي فيها، ونبدأ الليلة في لمعة الاعتقاد. وعلى أي حال نشير إلى تكملة المقدمة كلمتين مهمين، ونستفتح إن شاء الله في شرح لمعة الاعتقاد. نريد أن نشرحها سريعا إن شاء الله تعالى، أن ننتهي منها مرة واحدة. الله الموفق سبحانه وتعالى. نشير إلى بقية المقدمة اللي محدش ذكرها طبعا. ميزة في إخواننا ما بيذكروش علوم الشرع الشريف اللي طربهم من ربنا سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى قوله: بسبب جهل هؤلاء وضلال هؤلاء وتفريطهم، وبسبب عدوان ذلك ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، يعني انطوى كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون حينئذ قد تولي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. ماذا المقصد في نهاية الكلام؟ أنه البحث بقى عند أهل العلم في الاعتقاد والعمل والعبادة، أنه بيبحث بحثا كاملا تاما بنظر قوي في كلام الرسول وكلام الله تعالى، الذي يكون سببا بعد ذلك لهذا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى كما يقول ظاهرا وباطنا. وبالتالي يكون قد تلا كلامه حق تلاوته كما ذكرنا. كنا في آخره قد ذكرنا ذلك الحديث الذي كان متنه متنا جميلا، وإن لم يصح السند وإنما في وصف القرآن الكريم. يقول: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى بسبب ذلك عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم بعجزه. هنا ينهى مش ينهى، ينهى. يبقى اللي بيعجز عن حاجة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في العلم والعمل، ولكن ما ينهج بقى غيره عن أنه ما يتعلمش ويعمل ويجتهد في السير إلى الله تعالى، بل على العكس عليه أن يفرح أن يرى قيام غيره بذلك الحال من معرفة شرع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به ظاهرا وباطنا، ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه وأن يترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان أي هذا الكتاب عن أن يدخل فيه ما ليس منه. من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه كانت طريقة السابقين الأولين. كما بينا كل هذا الكلام فيما سبق في المقدمة، يعني الرجاء مرة أخرى أن يسمعها من لم يسمعها، ومن سمعها فليذكرها ويعلم ويحفظ البنود التي بندناها فيها. كانت هذه طريقة سابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة بالوسط بالإمامة، أو عند الأمة الوسط بالإمام. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي هذا فقيه معتزلي مبتدع ضال لا يروى عنه ولا كرامة كما يقول في اللسان، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة إلى آخر هذا الكلام، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا باليريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وله شعر في هذا يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أصحاب الحنفية: لو أوصل علماء بلدي لا يدخل المتكلمون. وأوصى إنسان أن يوقف من كتب ما هو من كتب العلم، أفتى السلف بأن يباع ما فيها من كتب الكلام. لو أوصى بكتب العلم فقط لله تعالى تؤخذ كتب العلم، أما كتب الكلام فتباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي، اسمع بقى مقدار السلف الصالح وفهمهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقول ضلال المتكلمين، أهل الضلال من المتكلمة ولا يزالون: إن طريقة القوم أسلم، يعني طريقة السلف أسلم، وأن طريقتهم طريقة الخلف، يعني أحكم وأعلم. ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه. لا، كل هؤلاء الذين يتكلمون عن السلف بهذه الطريقة محجوبون عن معرفة مقادير السلف. الله تعالى ما اختارهم وقدمهم إلا لرفعتهم في كل شيء من علوم الآخرة. لذلك يقول: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله لم تزع عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا ما نقف عليه، والشيخ تكلم بعد ذلك في طريقته لشرح في شرح الطحاوية يقول فيها نهاية الكلام: وقد أحببت أن أشرحها، أي الطحاوية، شرحا سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسي على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنظم أو أن أنظم في سلكهم، وأن أدخل في عدادهم، وأن أحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب. يعني قدم الإيجاز على التطويل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبدأ في شرح التحويل. كما ذكرنا قلنا سنشرح إن شاء الله تعالى لمعة الاعتقاد سريعا، ونعود بعد ذلك إلى ترتيب التحوية الذي كنا قد بدأناه من زمان سابق، من أزمنة سابقة. بداية الكلام في لمعة الاعتقاد اليوم كده إن شاء الله تسخين أيضا. هذه لمعة الاعتقاد شرحها المتأخرون، قضيتنا في الكلام زي ما بيقولوا كده بكلام السلف ليس بكلام الخلف. يقول مقدمة صاحب المتن، صاحب المتن هو الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، صاحب المغني وكتب الكبيرة في الفقه الحنبلي. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه المقدمة اللي أعاد أشرح فيها شوية. أنا أذكر كلمتين كده في الشرح ابتداء، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله. يعني هذه كما ذكرنا تسخين كده، ندخل فيه المقدمة وبعدها شوية كمان ونكمل إن شاء الله تعالى. هذه العقيدة مسمى بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، مؤلفها أبو محمد، اسمه الإمام، كنيته أبو محمد، واسمه عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، من شيوخ المذهب الحنبلي كما هو معلوم. ابن تيمية يقول فيه: لم يدخل في الشام عالم بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة، اسمه الموفق، موفق بن قدامة. له ألفات كثيرة في الفقه والأصول، معروف المغني والكافي والمقنع والعمدة، وله رسالة في أصول الفقه وهي معروفة بروضة الناظر وجنة المناظر المهتم بهذه الأمور، وله مع الألفات في الوعظ وغيره. أما اللمعة مختلفين فيها حتى متأخرين في التفسير، يعني ابن تيمين مثلا يقول: اللمعة تطلق في اللغة على معاني، منها اللي اختاره ابن تيمين يقول: البلغة من العيش، يعني عنده لمعة، يعني عنده شوية عيش يقدر يبلغ بيهم، يعني شيء يمشي سداد، يعني يمشي مستور في الدنيا، يعني دي البلغة، معناها ما يبلغه لا يحتاج لأحد. وهذا المعنى عند الشيخ، ما يبلغه لا يحتاج لأحد، فمعناها هو الأنسب لعنوان هذا الاعتقاد، يقول هو الأنسب لاعتقاد ابن قدامة، يعني جملة بسيطة من العلوم كافية لأن يعتقدها المرء ويبقى كويس. ده معناه. يخالفه ابن فوزان يقول: لا، اللمعة من الإيه؟ ما فيهاش مخالفة، ده من الإيه؟ ده اللي بيسموه بقى إيه؟ اختلاف التنوع بقى، اللي عايز يسمعه. فاكرين اختلاف التنوع؟ يقول: اللمعة من اللمعان، واللمعان هو الشيء الذي له نور، يعني أن هذا الاعتقاد هو النور الهادي إلى سبيل الرشاد، بخلاف غيره من الأمور المظلمة، يعني أنها أي هذا الاعتقاد تلمع تنير، يعني بخلاف الظلمة ومناسبة تسميتها بالكتاب من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تدل على الاعتقادات الباطلة. يبقى سواء سميناها كذا أو كذا يبقى اللمعة يعني ما يتبلغ به المرء من الاعتقادات الصحيحة الكافية في نجاته بس، أو هي من النور الذي ينير له طريق الاعتقاد الحق الموصل إلى الله تعالى. ماشي كده. نرجع إلى المقدمة. المقدمة بتقول إيه؟ والحمد لله المحمود. ذكرنا الحمد لله، فاكرين الحمد لله يعني إيه في التفسير؟ قلنا الحمد عامل من الشكر، مش كده؟ الحمد اللي هو الثناء على الإيه؟ على الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، صح؟ يعني إيه؟ قلنا الحمد لله يعني نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه الذي أعطانا، ونحمده كذلك على صفاته العليا وأسمائه الحسنى، يعني على الكرم والجود والرحمة والعدل والإحسان إلى آخر هذه المعاني. ده اسم الحمد، ما اسموش الإيه؟ اسموش الشكر. الشكر أن تشكر المرأة على ما أزدى إليك من معروف. الشكر يكون بالقلب واللسان والفعل، أما الحمد لا يكون إلا باللسان. الذي لا يخلو من علمه مكان، يعني كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أو كما يقول هو سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، أو إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أو يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، أو كما يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إلى آخر هذه الآيات. هو المعبود في كل الزمان سبحانه وتعالى، والمعبود يعني الإله الحق الذي له الناس خوفا وخشية ومحبة كما بينا، وتعظيما وذلا. يبقى هم في هذا المعنى من معاني العبودية الذي ذكرناه في التفسير إياك نعبد وإياك نستعين. حد فاكر التفسير؟ ولا يشغله شأن عن شأن، سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن جل وعلا، يعني هو كما يقول يعني لا يشغله شأن عن شأن، يعني هو سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر وينزل ويجري السحاب ويجري ترتيب العباد في البر والبحر والجو والسماء والأرض وتحت، ويسمع دعاءهم وعبادتهم ويرى معصيتهم وفسقهم وفجورهم ويرى عبادتهم وطاعتهم ويسمع منهم ذلك كله، ويعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا وينزل هذا، كل ذلك لا يشغله شيء عن شيء. إن أي أحد في الدنيا إذا اشتغل بشيء لا يستطيع أن يشتغل بغيره، وإذا كان يسمع لشيء لا يمكن أن يسمع لشيئين أو ثلاثة. انظر إلى سمع الله وبصر الله وقوة الله وقدرة الله وعلم الله وإحاطة الله، لا يشغله عن شيء. كل هذه الأشياء يأتيها سبحانه وتعالى ويفعلها كما هي، بل كما يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وذلك كله لكمال علمه سبحانه وتعالى ولتمام قدرته. نشير إلى الكلام في المتن الذي ذكرنا. جل عن الأشباه والأنداد، جل عن الأشباه، جل يعني عظم شأنه سبحانه وتعالى، عن الأشباه أن يكون له شبيه. أنت هتلاقي بقى كلمة المثيل وتجد كلمة الشبيه وتجد كلمة الند، وهذه الكلمات كما ذكرنا سوف نشير إليها. الشبيه لله تعالى يعني أن يوجد ما يشبهه. طب إيه الفارق بين الشبيه والمثيل؟ المثيل يعني ما يماثله، يبقى تقول ده مثل ده، مش كده؟ إنما تقول ده شبه، يبقى المثيل أقرب إلى المطابقة من الإيه؟ من الشبيه. يبقى لها لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له، على نفس المعنى أن يكون شيء مثله سبحانه وتعالى. ماشي كده. يبقى لما نقول بقى ننفي عنه التشبيه والتمثيل والتحريف والتأويل والتعطيل، كل الكلام ده نبقى نعرف معناه، أو المعنيين أمامنا أو ثلاثة. الند أن يكون له ندة يعني معادلة له، شبيه يعني يشبهه في شيء من إيه من صفاته سبحانه وتعالى، أو أن يكون مماثلا له في صفاته سبحانه وتعالى، فلا مثيل ولا شبيه له. لذلك يقول جل سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء في نهاية المطاف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزه عن الصاحبة والأولاد سبحانه وتعالى لا شك، ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه، حكمه وهو قضاؤه الكوني. نحن عندنا إيه؟ عندنا القضاء القدري يسموه الحكم الكوني والحكم الشرعي. إيه الحكم الشرعي؟ اللي هي الأوامر والنواهي التي أمرك بها سبحانه وتعالى. تسمع تسمع، ما تسمعش لا تسمع، وإنما هو أمرك بأن تسمع. أما الحكم الكوني اللي هو القضاء الكوني يعني، وهو قدر الله تعالى الواقع على العباد جميعا، مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم وحيواناتهم وظاهرهم وباطنهم، كل ذلك لا ينفذ عن حكمه شيء. يبقى حكمه نافذ، ده الحكم القدري الكوني الذي يقول كن فيكون، ينزل عليهم ينزل عليهم، يرفع عنهم يرفع عنهم، هدوا الكذا هدوا، يحيي يميت، يمرض يهزم، يرفع ينزل يخفض، كل ذلك واخد بالك. أما الحكم الشرعي، الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، ده الحكم الشرعي. يبقى عندنا حكمين: الحكم القدري ده اللي هو إيه؟ أقدار الله النازلة على الخلق بغير اختيار منه. أما الحكم الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي طلبها الله تعالى من عباده، وكانت محلا للثواب والعقاب، إنهم أطاعوا أثيبوا، وإنهم عصوا جزاهم وحاسبهم سبحانه وتعالى، كل ذلك على مقتضى الفضل والعدل، أو على مقتضى الرحمة والشدة، على حسب تلك المخالفات أو على حسب تلك الطاعة، فضلا وعدلا. يعني ذلك قال نفذ حكمه في جميع العباد، ما فيش أي عباد لا ينفذ فيهم قضاء سبحانه وتعالى، كله بيموت بيموت، يحيي يحيي، يمرض يمرض، يرفع يغني يفقر، يقجب دي على دي، يحرك الطبيعة، يزلزل الأرض سبحانه وتعالى، كل ذلك إنما هو حكمه النافذ فيه، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو الأرض من فيها، السماء الأرض البحار، كل ذلك ملكه وحكمه، وكله ينفذ فيه حكمه سبحانه وتعالى. ودمع عن الحكم يعني القضاء وقدر المولى سبحانه وتعالى. لا تمثله العقول بالتفكير. يبقى واحد يقول يعني إيه لا تمثله؟ فهمنا كلمة التمثيل بقى، مش كده؟ تمثيل يعني إيه؟ يعني أن يوجد له مثيلا، يقول له ده مثل يعني الله تعالى له صفة الرحمة، يقول له ده رحيم مثل ربنا، يقول له لا يا سيدي، مثيله لا مثيل له، يعني أنت عايز تطابق هذه الصفة بصفة الرب، يقول له لا. زي الصفات اللي بيمثلونها كذلك، يقول لك لي يد كيد الله، لا يده يد الله تعالى كيد، لا يبقى ليس، لا يقول ذلك البتة، يبقى ده تمثيل. عشان كده الشيخ بيقول إيه؟ لا تمثله العقول بالتفكير، يعني لما يقعد يفكر في ربنا ما يعرفش يجيب له مثل، يجيب له مثيل، يقعد يفكر التفكير بتاعه ده، تقعد الناس تفكر كده عشان تعرف إيه ربنا، لا يستطيع أن يوجد بتفكيره مثيلا. ليه؟ لأن الخلق كلهم قاصرون عن إدراك شيء من حكمته في خلقه، ليس من إيه؟ من أسمائه وصفاته، لا. والأمر الثاني أن هذه العقول التي تريد أن تكيف الرب أو أن تمثله أو أن تشبهه بشيء، هذه العقول هو التي خلقها سبحانه وتعالى، فكيف لهذا المخلوق أن يشابه الخالق أو أن يمثله أو أن يبحث له عن مثيل أو شبيه؟ واخدين بالنا؟ ولا تتوهمه القلوب كذلك بالتصوير، ولا القلب يقدر يتوهم، يعني التوهم زي الظن كده، بس الظن الخاطئ الوهم، يعني بالتصوير أن يجد له سبحانه وتعالى صورة أو مثلا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى دي الأولى بقى. بقى أول حاجة الحمد لله المحمود، عشان كده بقى نقول الكلام نقوله بسرعة وبعدين نذكر هذه النقاط التي ذكرت في تلك المقدمة. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء تشتق منها الصفات، أو الصفات تشتق من الأسماء زي ما بيقولوا. نقول إيه؟ الرحيم ذو الرحمة، مش كده؟ اللطيف ذو اللطف، يبقى سميع بسمع، وبصير ببصر، ولطيف بلطف، وهكذا. يبقى دي الصفة وده الاسم. والصفة والاسم توقيفيتان من عند الله تعالى، لا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما ورد في كتابه وسنة نبيه الصحيحة صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع كذلك أن يصفه إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرب جل وعلا. لذلك يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى. زي ما نعرف يعني إيه الأسماء الحسنى، يعني البلغة الحسن والكمال والتمام، كل شيء في أعلى درجاتها، ليس فيها نقص ولا عيب، ولا حتى لو كان فيها ما يهم النقص ويهم الكمال، وجاءت في سكة ذكرها عن طريق الله تعالى، كما ذكر بعض أهل العلم مثلا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما يقولش بقى ربنا اسمه الزارع مثلا، يقول له ليه؟ لأن دي توهم أن يكون هذه الصفة فيها نقص أو فيها كمال، والأسماء العليا كلها كمال حسنى، ما تهمش أبدا أي شيء يشبه النقص مثلا. لذلك قال الآية الرحمن على عرش استوى، والاستواء هذا من صفات الفعل، ليس من إيه؟ من الأسماء الحسنى، عشان كده ملوش اسم، اسم المستوي ده من صفات الفعل، كالمجيء والغضب والرضا وبقية الصفات التي سنذكرها عن الرب سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر اللي انت لسه ما قلتوش، وأخفى اللي انت لسه هتفكر فيه بعد كده. أحاط بكل شيء علمه، كما ذكرنا الآيات التي ذكرناها في إحاطة علمه سبحانه وتعالى، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، كما يقول قهر كل مخلوق عزة وحكمة سبحانه وتعالى. والقهر كما ذكرنا، مش فاكر احنا شرحنا القهار، شرحناها بين قهار اسمه سبحانه وتعالى. القهر ده هذا من ايه؟ من اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو انه كل شيء، ان كل شيء خاضع له سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ملكه وقهره شيء. يعني لا يستطيع أحد، أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملائكة والأنبياء وكل أحد، كلها مقهورة له سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره. لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا ما شاء الله، ولا ألا يفعل إلا ما كان من الله تعالى سبحانه وتعالى. إن شاء الله يمكن نعيد اسم القهار تاني، عشان الناس تفهم أن ما فيش حد اللي في الدنيا حاجة، وإن ربنا اللي بيقهرهم سبحانه وتعالى، وهو اللي بيدبرهم، وإن هم عبيد مربوبون، لا شيء لهم ولا شيء منهم ولا شيء بهم ولا شيء فيهم، لا لهم شيء ولا منهم شيء ولا بهم شيء، مقهورون له سبحانه وتعالى، مربوبون مدبرون، يدبرهم هو كيف يشاء، لا أحد يخرج عن ذلك. يعني كما يقول هنا سبحانه وتعالى، وقهر كل مخلوق عزة، يعني قوة ومنع وحكما، والحكم كما ذكرنا هو أنه يجري فيهم حكمه، يعني قضاؤه وقدره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان النبي الكريم. وسنشرح هذا كله إن شاء الله كده سريع بالتفصيل، عشان نخلص مرة واحدة من هذه العقيدة، ويبقى كل واحد عارف هذه العقيدة اللي تلزمه، اللمعة يعني اللي تلزمه في دينه إن شاء الله تعالى. ثم نبدأ مرة أخرى في شرح الطحاوية كمرتبة تالية لهذا الكلام. مختصر هذه المقدمة، يقول تضمنت هذه الخطبة من المؤلف البدء بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وابتداء بالكتاب الكريم الحمد لله رب العالمين، وذكرنا معنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أقرأه ببركة اسم الله تعالى، وأن قراءتي محاطة ببركة اسم الله جل وعلا. ملخص الكلام في البسملة، وذكرنا التدبر في هذه الآية الكريمة. وتشتمل المقدمة بعد ذلك على الثناء على الله تعالى بالحمد، وتشتمل على أن الله تعالى محمود بكل لسان ومعبود في كل مكان، وأنه يستحق ذلك كله سبحانه وتعالى، له الفضل وله الحكم وله الحمد وله الملك جل وعلا. وتبين المقدمة كذلك سعة علمه سبحانه وتعالى، أنه أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. وبينت كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يشغل شأن عن شأن، ثم بينت عظمته وكبرياءه وترفعه عن الشبيه والند المماثل لكمال صفاته كما ذكر، ثم أنه تنزه وتقدس جل وعلا عن الولد والصاحبة، وذلك لكمال غناه، هو غني سبحانه وتعالى، أنتم فقراء وأولاد إنما يكونون لغنى الأب أو للدفع عنه أو لزيادة عزته ومنعته، والله تعالى غني عن ذلك. ويقول إن من تمام إرادته سبحانه وتعالى وسلطانه نفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه شيء، لا قوة ملك ولا مش ملك ولا غيره، كله تحت قهره سبحانه وتعالى. في نهاية المطاف يقول له موت يموت، امرض يمرض، افقر يفتقر، وهكذا. وبين عظمة الله تعالى أنها فوق ما يتصور أي أحد بعقله القاصر، لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، ليس كمثله شيء. ثم بيانت المقدمة اختصاص الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وبيانت استواءه على عرشه سبحانه وتعالى، وعموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وبيانت سعة علمه وقهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما كما ذكرنا، وأنه سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء علما. هذه المقدمة افتتحنا كده يعني تسمية بالله تعالى. إن شاء الله نبدأ نفصل شوية قدر ما تسمح به هذه الإيه العقيدة القصيرة السهلة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الأنس بك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا،